وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة لم ينافي الاصطفاء المذكور. فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها كان في هذا أعد قبل سطرين قال والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين إما على عالم زمانها أو مطلقا وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة لم ينافي الاصطفاء المذكور. فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرها. فلهذا قالت لها الملائكة يا مريم اقنتي لربك. قال القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع واسجدي واركعي مع الراكعين. قال خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله تعالى. ففعلت مريم ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة. ولما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن مريم وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لها وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي قال سبحانه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم واخترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتها. فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقا. فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الآيات. بعد أن فرغ الله عز وجل من بشارة إبراهيم من بشارة زكريا عليه السلام بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وكان قد كفل مريم بزكريا أو كفل زكريا بمريم عليها السلام عليهما السلام فاغتبط بتلك الكفالة ورزقه الله وإياها من حيث لا يحتسبون. بعد هذا ناسب أن يبشر مريم نفسها التي آلت على نفسها أن لا تتزوج وأن لا يمسها بشر فبشرها الله عز وجل بهذه البشارة. أولا أمرها بالقنوت والخشوع لله يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت هو الخشوع لله سبحانه وتعالى وهذا من باب الأمر بزيادة العمل الصالح وإلا فهي عابدة لله سبحانه وتعالى. فهو من باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهو هنا سبحانه وتعالى يحثها على القنوت والخشوع لله والصلاة ذات الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني هذا الأمر ما كنت تدري عنه يا محمد قبل أن نوحيه إليك صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن ذلك تلك الأخبار عن الرسل التي يخبر بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لتسليته ولبيان أنه ليس وحده الذي كذب وليس وحده الذي أوذي فإن الأنبياء قبله قد أوذوا. ذلك من أنباء الغيب من الأنباء التي اختص الله بعلمها فأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله غيب لا يعلمه إلا الله، وفيه رد على من يدعي علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب المطلق. ولذلك يقول الله تعالى حكاية لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء. ذلك من الباء الغيب، من أين تأتي؟ من الوحي. فهذا غيب نسبي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الغيب المطلق، فإن الغيب المطلق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك بين سبحانه وتعالى أن هذا الغيب مما اختص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا رأى ربه أي بأم عينه فقد كذب، وإلا فقد رأه بفؤاده كما مر علينا في بعض مباحث العقيدة. والثاني: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. والثالث: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان أو كتم شيئا أوحى الله به إليه فقد كذب. هذه من علوم الغيب التي استأثر الله بعلمها. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فإياك يا عبد الله أن تصدق الكهانة والسحرة والعرافين وغيرهم من الدجالين والمنجمين، لا تصدقهم فإنهم دجالون أفاكون. ولئن صدقوا في الخبر الذي استرقوا فيه السمع من السماء فإنهم سيكذبون معها 100 كذبة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي لدى القوم من بني إسرائيل، إذ يلقون أقلامهم، يستهمون يعني يضعون الأسهم السهام ويقترعون من يكفل مريم، فكفلها الله عز وجل من زكريا عليه السلام كما تقدم في الآيات التي قبل هذا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني يتخاصمون في هذا الباب، الكل منهم يريد أن يكفل هذه المرأة الصالحة ويعني يقوم على شؤونها، أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم تأتي بعد ذلك البشارة بعيسى عليه السلام. فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها الصلاة والسلام بأعظم بشارة، ونقول مريم رحمها الله، نعم مريم عليها السلام بأعظم بشارة، وهو كلمة الله عبده ورسوله عيسى بن مريم. سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، لأن حالته خارجة عن الأسباب، وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته، فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية، فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية، فلهذا سمي روح الله وجيها في الدنيا والآخرة، أي له الوجاهة العظيمة في الدنيا. جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع،

الكلمة هي كلمة كن التي ذكرها بعد قليل في الآيات. فعيسى كان بكل بكن، لا أن عيسى هو عين الكلمة كما تزعمه بعض فرق النصارى، بل إن عيسى عليه السلام كان بكلمة كن. إن الله يبشركم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ذكر لها بشرها به وحتى اسمه وحتى اسمه وحتى اسمه تكفل الله بتسميته ولم يسند ذلك لأحد. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، له منزلة عند الله ومكانة رفيعة، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه ولم يتوفى حتى الآن، وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقبض الله روحه بعد قصة يأجوج ومأجوج على ما سيأتينا إن شاء الله مفصلا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وجيها في الدنيا، له منزلة رفيعة عند الله ومن المقربين عند رب العالمين، له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. ولذلك وجده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هو وابن خالته يحيى، أين وجدهم؟ في السماء الثانية ليلة الإسراء والمعراج، فرفعهم الله في هذا المكان العالي. ثم إنه بعد ذلك إنها هي استشكلت، لا من باب الاعتراض وإن من باب الاستغراب، لأنه ليس أمرا مألوفا أن تلد امرأة بدون زوج، هذا هو الأمر المعروف المألوف عند الناس. وجيها في الدنيا فأخذ ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، يكلمهم في المهد، يكلمهم وهو في المهد الذي يوضع فيه الطفل عندما يولد، عندما يكون صغيرا، فهو من الذين كلمه كلموا في المهد عيسى عليه السلام، وكذلك صاحب جريج وغيرهم ممن أراد الله أن يتكلموا في المهد، يعني تكلموا وهم صغار مولودين، ما زالوا مولودين صغارا، يكلم الناس في المهد وكهلا، وكذلك عندما يكبر يكلم الناس ونبيا من الصالحين، سيبعثه الله نبيا إلى بني إسرائيل ويعطيه الإنجيل ليعبد الله وحده لا شريك له، بعد أن انحرفوا عن شريعة موسى وحرفوا التوراة، فجعل الله مبعث عيسى عليه السلام خيرا لهم لو كانوا يعلمون، ورسولا إلى بني إسرائيل. طبعا هي استغربت، قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، كيف؟ من باب الاستغراب. قال له الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ثم أكد ذلك بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بكلمة كن كان عيسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل، أرسله الله إلى بني إسرائيل ليعودوا إلى دينهم الحق الذي كانوا عليه والذي جاء به موسى عليه السلام بعد أن حرفوا وبدلوا وتغيروا. نعم. ثم بين له بعض الآيات، ذكر أنه قد أوتي بعض الآيات وهي التي يسميها الناس معجزات، والقرآن سماها ماذا؟ آيات، كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكليم النخلة له، وتكليم الضب، وتكليم الجمل وسلام الحجر وما إلى ذلك مما أعطاه الله عز وجل. أي نعم، يعني أنزل عليه آيات بينات، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، من الطين يصنع شيئا من الطين بإذن الله سبحانه وتعالى فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله، والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويختار، كما فعل كما مر بنا من قصة إبراهيم عليه السلام عندما يعني جمع أربعة من الطير، فيعني ثم لما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كذلك هنا من آياته أنه يصنع طينا فيكون طيرا بإذن الله، يصنع الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله تبارك وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يعني مما أعطاه من الآيات إبراء الأكمه وهو الأعمى والأبرص الذي تغير لون جلده أحياهم الله به على يديه عليه الصلاة والسلام. ثم أعظم من هذا، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني من أنباء الغيب التي علمني ربي الذي هو عيسى عليه السلام أنه ينبئهم بما في بيوتهم من طعام ومن رزق ومن أشياء، ينبئهم بذلك ويخبرهم بذلك، إن في ذلك لآيات لقوم لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آيات عظيمة ومعجزات نبوية عظيمة أظهرها الله على يدي عيسى عليه السلام لتكون آية له ولقومه سبحانه وتعالى. ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنا جئت بالإنجيل مصدقا لما أنزل الله قبل من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، لتعودوا إلى دينكم ولتراجعوا دينكم ولتتوبوا مما وقعتم فيه من المنكرات، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني هناك أشياء قد حرمت عليهم مثل أكل الشحوم الغنم والبقر، ومثل يعني تحريم كل ذي ظفر وما إلى ذلك، فالله عز وجل بعثه أيضا ليخفف عنهم هذه الأمور وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن ما دام هذا كله قد حصل فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوه فيما أمركم أو نهاكم عنه، فيما أمركم به أو نهاكم عنه. ثم ختم الآيات بقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، النتيجة أنكم لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الأمر هو تدبير من رب العالمين، ولكي تعبدوا ربكم عبادة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الآن يأتي دور الأسئلة، وموعدنا الليلة إن شاء الله مع كتاب منار السبيل في المساء إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول نحبك في الله يا شيخ، حبكم الله، يقول: ثانيا بعت شقة لإحدى النساء عن طريق البنك بمبلغ 420,000 فأعطاني شيك بمبلغ 500,000 وقال 80,000 تردها للمشترية، هل هذا البيع حلال أم حرام؟ لا يصح هذا البيع لأن فيه تزويرا، فالواجب أن يقتصر البيع على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، فهذه الطريقة محرمة وحيلة على البنك الذي أقرضها، حيلة على البنك لا يصح بحال من الأحوال، وتزوير محرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا كذب وتزوير. ومثله الآن ما يفعل في المحاكم عند إفراغ الصكوك، فيأتي ويتفق مع شخص على أن يفرغ له البيت إفراغا صوريا ويكتبه بقيمة يغبن بها الناس، فقد لا تستحق 500,000، فيأتي ويقول ويسجل في المحكمة أنه اشتراها بماذا؟ بمليون، من أجل أن يخدع الناس، وهذا كله محرم ولا يجوز. يقول: زمن من اليوم، نعم زمن العجائب. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه من دولة بريطانيا، يقول: تقدم لفتاة بغرض الزواج. تقدم إيش؟ لفتاة بغرض الزواج. يقول: وأثناء التعارف، أثناء التعارف يقول: تبين أنها كانت شابا ثم نعم يقول أجريت له عملية جراحية، أجرت عملية، نعم أي نعم. يقول: هل هذا الزواج يعني مشروع؟ زواجها مشروع؟ لعلها كانت خنثى مشكل، فأجريت لها عملية فتحولت إلى طبيعتها الأنثوية، والخنثى المشكل كما تعلمون هو على اسمه مشكل، يعني لا هو لم يتبين أنه ذكر ولم يتبين أنه أنثى، وهو مشكل حتى في المواريث، ولذلك فيه يعني في مسائله يعني عدة حلول يعرفها أهل الفرائض. ولكن إذا ثبت أنها تحولت إلى امرأة بكل معنى الكلمة وبكل مقومات المرأة وصفاتها، فلا بأس أن تتزوجها إن كانت امرأة صالحة بإذن الله. وهذا الأخ المعتمر الكريم يقول: هل هناك فاصل زمني بين العمرة والعمرة؟ كان السلف رضي الله عنهم على رأسهم الصحابة ما كانوا يكررون العمرة، يعني يترددون على مكة في وقت معين، وإنما كانوا ينشئون لها سفرا مستقلا، كل عمرة ينشئون لها سفرا مستقلا، فيعني تردد على العمرة، ولا سيما الذين يترددون من التنعيم يأتون بأكثر من عمرة، فهؤلاء يقول فيهم أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤزرون أم يؤجرون، يعني هل يثابون أم أنهم يحملون إثما. فإذا علينا أن نتبع السنة، وأيضا في هذا التردد زيادة زحام للناس وإيذاء لهم المعتمرين غيرك، فلا أرى هذا التردد وهذه الطريقة التي يتردد فيها بعض الناس. نعم قد يستثنى شيء، وهو إذا كان قد جاء من بعيد ويريد أن يحج يعتمر عن أحد أقاربه المتوفين، فهذا لا بأس، ولكن يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه. هذا السائل الكريم يقول، نعم نقرأه بالحرف، نقرأ سؤاله، بعض الإخوة إذا لم يقرأ سؤاله بالحرف يزعل. يقول السائل الكريم وفقه الله، المعتمر كذا من بلد كذا، يقول: أنتم الوهابية لماذا لا تمدحون الرسول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أكثر من الصلاة عليه والسلام ولا تكونوا بخلاء. اختصار عند آله. نعم. إخوتي الكرام، هذا السؤال ذو شقين. الشق الأول هذه التسمية التي قالها السائل وفقه الله، وهو لعله يبحث عن الحق ويبحث عن الطريق الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولا يا أخي الكريم وفقك الله، لا توجد عندنا طريقة أو مذهب يسمى الوهابية، والله وتالله وبالله إن هذا غير موجود، ولا يوجد هذا المسمى عندنا، وإنما نسمعه من الخارج فقط. فإن قال قائل كيف جاءت هذه التسمية من الخارج التي يلبس بها الخرافيون وعباد القبور وعباد الأضرحة على الناس، كيف كان ذلك؟ قبل نحو 3 قرون ظهر شيخ فاضل دعا إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وقضى على مظاهر الشرك والوثنية في هذه الجزيرة العربية بمعاضدة ومعاونة من الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، جد أسرة هذه الدولة المباركة الدولة السعودية التي اختارها الله عز وجل لتكون تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج بعد أن كانوا يتعذبون في الوصول إلى مكة ويؤسرون ويؤسرقون ويتعبون ويقتلون ولا يصل من الحجاج إلا القليل، وتكثر الخرافات والخزعبلات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قام الشيخ رحمه الله بمؤازرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. وفعلا بمباركة من الله عز وجل وبمؤازرة هذه الدولة الفتية العظيمة قضي على مظاهر الوثنية، فهدمت القباب التي كانت تعبد من دون الله في نجد والحجاز والأحساء وعسير والشمال والجنوب، ولا ترون الآن في هذه البلاد في شرقها وغربها ولله الحمد قبرا يعبد من دون الله أبدا، يطاف به و يعني يفعل عنده ما يفعل عند الكعبة، هذا ولله الحمد غير موجود الآن. والتسمية كلمة تسمية بالوهابية جاءت من فئتين مغرضتين مريضتين. الفئة الأولى الغرب خاصة الإنجليز بريطانيا أطلقت هذا اللقب لتشويه هذه الدولة المباركة ولتشويه الدعوة إلى التوحيد، ولما رأوا أن الله قد حباها بانتصارات عظيمة وبثبات على مدى 3 قرون، فأخذ الغرب بدوله الكافرة يبثون هذه الفكرة أن هذه دولة يعني الوهابية وأنها مذهب جديد وأنها يعني دين خامس وأنها دين جديد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. الفئة الثانية الخرافيون والمبتدعة وعباد القبور الذين نشروا هذه الفكرة أو هذا اللقب لتشويه سمعة هذه الدولة دولة التوحيد التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. هذا هو سر التسمية، وإلا فوالله لا يوجد عندنا شيء أو مذهب أو فكرة أو نحلة تسمى بماذا؟ في الوهابية، وهذه كتبنا وهذه كتب الشيخ محمد عبد الوهاب وكتب أحفاده وتلاميذه ومن تتلمذ على مدرسته من أهل التقى والصلاح، ائتوني بكلمة واحدة أنهم قالوا نحن أصحاب مذهب يسمى ماذا؟ يسمى الوهابية. لكن أهل الشر وخصوصا الخرافيون ولم يقفوا عند هذا الحد، ولم يقفوا عند هذا الحد، فقد زعم زين دحلان زعما أكبر من هذا، زعم أنه ادعى النبوة، زعم أن الشيخ محمد عبد الوهاب ادعى النبوة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو دعا إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله وتالله لم يدعي النبوة ولم يدعي علم الغيب ولم يدعي شيئا مما نسب إليه، وإنما كما قلت يعني جاء الخرافيون مع الاستعمار البريطاني وأطلقوا هذا اللقب بقصد تشويه السمعة. هذا أمر. الشق الثاني من السؤال قول السائل عفى الله عنا وعنه وبصرنا الله وإياه في ديننا وأرانا الله وإياه الحق حقا ورزقنا اتباعه والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. أقول حفظك الله، من الذي قال لك أننا لا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يمدحه أهل السنة قديما وحديثا بدون غلو ولا تقصير ولا جفاء، بدون غلو ولا جفاء. فهذه القصائد تلك القصيدة تلو القصيدة، وهذا الكلام تلو الكلام في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، حتى إن من أسموا بذلك لا يرون صحة المصلي إذا لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرون صحة صلاته إذا لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الإبراهيمية عندهم ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا مما جادل به شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عندما دافع عن أهل التوحيد الذين سماهم الخرافيون بالوهابية. قال أنتم الآن، وزعموا أنهم لا يصلون على النبي، زعموا أنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر قبل 10 سنوات جاءني وفد من بلد ما من بلاد المسلمين، فقال لي هذا الوفد، طلبوني في الغرفة الخاصة بالوفد رسمي وزير من الوزراء، قال يا أخي أنا في حيرة من أمري، عندما كنا في بلادنا يقولون إنكم حذفتم شهادة أن محمدا رسول الله من الأذان، والعياذ بالله، والله من يحذفها يكون كافرا خارجا من دين الإسلام. وأنا منذ أن جئت وأنا أسمع المؤذن عندكم يقول في الحرم، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فما سر هذا الكذب عليكم؟ والثانية يقول نفس الوزير وفقه الله من بلد ما مسلم جاي يحج، قال الثانية قالوا إنكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم في خطبة الجمعة الخطيب سمعته صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة في الخطبة، فما سر هذا التجني عليكم؟ يقوله هذا الوزير حتى إنه لا يجيد العربية، كان بيني وبينه ماذا؟ مترجم. فبينت له هذه القصة المفترى وهذا اللقب المفترى وهذه الأكاذيب المفترى على أهل السنة، وهذا ليس بجديد، فإن المعتزلة والجهمية سموا أهل السنة حشوية نابتة ناصبة، وسموهم الرافضة ناصبة، وسموهم أيضا يعني لا يعرفون إلا ما تحت السراويل، وما إلى ذلك من الأكاذيب التي أوذي فيها أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب. فعلى المسلم إذا وجد شائعة عليه أن يتأكد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم نحن نحرم المدح الذي فيه غلو، الذي نهى عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فإذا المدح الكاذب المحرم يعني من يستغيث به من دون الله، هل هذا صواب؟ ها؟ بل هو ماذا؟ شرك بالله عز وجل. من يرى أنه يدعي أنه يعلم الغيب من دون الله عز وجل، هل هذا صواب؟ ها؟ حاشا لله، بل هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. من يدعي أنه يعني يتصرف في الكون، أو أنه أن الدنيا والآخرة كلها من جوده ومن فضله، هذا يعني ما حكم ذلك؟ هذا كفر بالله عز وجل. نعم هذا المدح محرم، مثل قول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي، يعني ما ترك شيء لله عز وجل. وفي قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ليس مدحا، وإنما هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال له: قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. ولا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكنه نهى عن الغلو فقال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستهوينكم في الغلو، لا يستهوينكم في الغلو. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فانتبهوا يا إخوتاه، واحذروا من هذه الخرافات ومن هذه النسبة وظلم المسلمين والافتراء عليهم والدجل الذي يروجه أعداء التوحيد وأعداء السنة، ويروجه المستعمرون في الشرق والغرب. إلى درسنا الليلة إن شاء الله في المساء بعد المغرب. سؤال مختصر أحسن الله إليكم، والإخوة المستمعين الكرام من لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد السنة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم أو السائلة الكريمة: مع العلم ولله الحمد أنه أكثر من سنة الدرس مفتوحة في قسم النساء. نعم ولله الحمد. يسأل عن ماذا؟ نعم، تقول: الطلاق يحسب له من يوم النطق أو من يوم الهجر؟ الطلاق يحتسب من تاريخ النطق به، أما الهجر لا يعتبر طلاقا، يحتسب من تاريخ النطق به أو كتابته في ورقة أو نحو ذلك، سواء نطق به المطلق أو كتبه في ورقة أو استخرج صكا من المحكمة أو نحو ذلك، فكل هذه يبدأ منها تاريخ العدة، يبدأ تاريخ العدة من وقت وقوع الطلاق، سواء كان بورقة أو بلفظ أو إشارة أو طلاق عبر التليفون أو عبر الهاتف أو نحو ذلك، كل هذا يعني يبدأ من تاريخ حصوله وكتابته أو النطق به. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.